بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. وقلنا إن من أشياء التي سخر الله جميعها لسليمان ليحقق له ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، أن سخر له الريح وسخر له الجن يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل إلى آخره. وتسخير الجن معناه أن الحق سبحانه وتعالى سخر له أخف الخلق حركة وأخفاها، وهم الجن، لأن الجن لهم طبيعة مخصوصة. قال الله فيها: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. ولهم أيضا خفة في مزاولة الأعمال بأن يقصروا زمنها وأن يكثروا حملها. والدليل على ذلك أن سليمان عليه السلام حينما طلب عرش بلقيس في سبأ قال لجلاسه: أيكم يأتيني بعرشها؟ فلم يتكلم واحد من الإنس العادي، لأنه قيد الإتيان بشيء لا يمكن لقدرتهم أن تفعله. أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ إذن فعنده خبر أن القوم قوم سبأ جاءوا في الطريق إليه، وهو يريد أن يأتي بالعرش قبل أن يجيئوا هنا. فكأن الزمن المطلوب للعملية قوم يذهبون من مكانه إلى عرش بلقيس ويفكوا العرش وبعد ذلك يجيبوه إلى مكانه قبل أن يأتوا هم جايين في الطريق. فيبقى إذن عايز إيه؟ عايز زمن. فلم يتكلم إنسي، لأن الإنسية عرض المطلوب على القوة الموهوبة فلم يجدها تحتمل، لم يتكلم. تكلم جني، ولم يتكلم جن عادي، وإنما قال عفريت من الجن. الله، كلمة عفريت دي تدل على الشاطر على جنسه، لكن هو من جنسه برضه، فكأن الجن برضه فيه عفريت وفيه لبخة زينا تمام. اللي ما تكلمش الجن العادي، انما تكلم مين؟ عفريت من الجن. ولذلك يقول لك ده فيلم ده عفريت. الله، يعني يعمل اللي ما تقدرش انت تعمله في الزمن اللي ما يمكنش ينعمل فيه. قال عفريت من الجن انا اتيك به، بس ايه؟ قبل ان تقوم من مقامك. مقامه دي هو اللي يحدده. كان بيقعد قد ايه؟ ساعه، ساعتين؟ اذا هيجيبه قبل ما يقوم يبقى على الوقت المحدد لجلوسهم معه. وبعدين ما نفعش الكلام، قام واحد تحدى اكثر، قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. ارتداد الطرف ما يعيش زمن، فهو بيقول له انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك، يكون الطرف اتحرك كم مره؟ ده قبل ما يخلص الكلام لازم يكون كده. ولذلك يكون الحق على الاستجابة السريعة. فلما رآه الله، ده لسه بيقول، هو قال له طب روح هات، هو أمره، هو وجهه، قال له أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك إيه طرفك، مش قال فراح وجاب وعمل مش عارف، قال لك فلما رآه أي سليمان مستقرا عنده تعجب وشكر الله على أن هذه المسألة. إذن التسخير معناه إيه؟ إنه جاب قوة فوق الإنس، طاقة وقدرة وكسر زمن وطول حركة. الحق سبحانه وتعالى يعلم أن الجن كانوا يسترخون السمع. ولذلك الميزة اللي جاءت في رسالة سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن يستمع الآن يعني بعد ما جه رسول الله محمد يجد له شهابا وصدا. إذن سر السماء صين كله، ولكن في أيام الجن ما كانوا يسترخون سر السماء صين جله يعني معظمه، إنما يسيب ربنا يسيب لهم حاجة كده ياخدوها لقطة كده من كلام الملائكة عشان ينزلوا يعملوا بها إيه يقولوها، وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم. يقوم أوليائهم لما يقول والله هيحصل كذا وكذا كذا، افرض إنها 5% بس، يقوم يغش الناس يقولوا يا سلام ده بيعلموا الغيب، بيعرفوا اللي مش عارف الحاجة قبل ما تيجي. لكن عند سيدنا رسول الله صان الله له سر السماء كله، وإن كان قبل كده كان سر السماء أيضا مطور، ما كان اللي واقف يتلصص فيه يدوب ياخد كلمة وكلمة تفوت منه وكلمتين يفوتوا منه وينزل يبشر بالكلام. فبعضه يصدق، يقوم لما يصدق الناس يقولوا يا سلام ده الجن ده بيعلموا الغيب، الجماعة دول بيعرفوا الغيب. فالحق سبحانه وتعالى أراد في مسألة موت سيدنا سليمان انه يفضح الجن في هذه المسألة. فلما ايه فلما قضينا عليه الموت، كلمة قضينا عليه الموت مع تفيد أن الموت قضاء يعني لا مندوحة عليه، زمنا لا يترتب على مرض ولا على سبب. ولذلك قلنا زمان والموت من دون أسباب هو السبب، مات لأنه يموت، بس مات لأنه إيه لأنه يموت. ولذلك يخاطب الأحياء بما فيهم سيدنا رسول الله يقول له إنك ميت وإنهم ميتون، قبل ما يقول على أمته ميتون يقول له هو إنك إيه ميت. وكلمة إنك ميت يعني تقول إلى الموت، مش معنى إنك ميت يعني دلوقتي، لا تقول إلى الموت. لكن اللي يموت بالفعل لا يسمى ميت، نحن ونحن أحياء ميتون يعني إيه يا ده هنموت. وربنا بيجيبها كده بيقولك دي مسألة مفروغ منها مش حد هيخلد. فلما يجي يقول ميت يبقى كل الأحياء يخاطبوا بهذا، لكن حينما نريد أن نخبر بالموت حقيقة ووقوعا نقول إيه ميت ميت، يبقى الميت اللي على حقيقة الميت نقول إيه ما نقولش ميت، نقول له إيه ميت. وما الميت إلا ما إلى القبر يحمله، إنما كلنا إيه كلنا ايه كلنا ميتون. ولذلك الناس لما حبوا يدوك صوره حسيه عن الموت قال لك اسمع، الحياه جاءتك وساعه الحياه انطلق سهم الموت معها اليك، مع الحياه ايه سهم الموت وياها كده، وعمرك بقدر سفر السهم اليك. امتى يوصل؟ بعد دقيقه بعد دقيقتين بعد ثلاثه بعد اربعه، ما فيش ما نعرفش دي. يبقى الموت سهم ايه مرسل، ارسل بالفعل. وعمرك بقدر سفره ايه وعمرك بقدر سفره اليك. يبقى فلما قضينا عليه الموت يعني المساله اللي كل نهايه كل حي، ما دلهم على موته محدش عارف انه ميت. ازاي محدش عارف انه ميت؟ لا بد أن يكون كان في حالة لا تقوم إلا من الأحياء. وإحنا قلنا أنه هو كان من شكر ربنا وضراعة ربنا يظل عابدا لله وهو واقف، وهو فلما يقف يوم يتعب شوية، الواحد لما يقف يريح على الرجل دي شوية والرجل دي شوية يتعبوا الاثنين، يقوم يجيب حاجة جديدة بقى يبقى يريح على لأن الاثنين حيتعبوا. فجاب المنسأة بتاعته العصا يتكئ عليها كده هو وقاعد يعبد ربنا ويتكئ عليه. الجن حتى الجن ما يخافوش الا بعينيهم، شايفينه واقف كده يجدعنوا بقى ويشتغلوا ويهموا ومش عارف ايه. قام الموت جه وهم واقفين قعدوا يشتغلوا يعني برضه بينهجوا وبرضه بيتعبوا الله، وشايفينه واقف ما يقدروش. وبعدين طب ازاي المساله تنكشف؟ فكل ما يشوفوه واقف كده اهو، ما هي طبيعته ان هو بيعبد ربنا وهو واقف كده، يشوفوه واقف يقول لك ده لسه شوفوا كده اللي هو الله. وبعدين ربنا بقى حب يخلي المسألة تنتهي ويقضي بها حقيقة شغلت الناس جميعا الجن والإنس، يقضي بها حقيقة. ايه هي؟ قال لك الجن لما كانوا بيقعدوا يتلصصوا للسماء وياخدوا كلمة كده خطف شوية كلمة ويركبوها على كلمة تانية ويقولوها للناس، فهموا منهم يعلموا الغيب. فلما قضينا عليه الموت فضل ميت وهم شايفينه ميت ويعملوا، لان هي كانت عادته كده. وبعدين ربنا سلط حاجه اسمها الارضه. انتوا الناس بتفهم ايه ما دلهم على موته الا دابه الارض، الارض المقابله للسماء، لا دابه الارض اللي احنا نقول الارض الفر ارض اللي بتقرض، يعني دابه الارض يعني الايه الارض اللي هي اللي هي العته اللي فيه في الخشب. العته ما شفتوش عته في الخشب؟ في عته في الخشب تقعد تاكله كده، ايه اسمها الايه الأرضة. والفعل منها ايه؟ أرضت تأرض أرضا، زي ضرب يضرب ضربا. يبقى الأرض معناها ايه؟ اللي هو ايه أرض الفار، يقول لك الفار أرضها. يبقى الأرضة هي التي جت للايه للمنساء اللي هي العصاية من تحت وقعدت ايه تنخر فيه. لما نخرت فيها اختل التوازن، اختل التوازن. ولذلك عبر عن اختلال التوازن والوقوع القسري الذي لا نظام له بقوله فلما خر، وخرور الشيء ملوش نظام بقى. لما خر السقف هل له نظام؟ دي تنزل الاول ولا دي خر قسري؟ فلما خر ايه اللي حصل؟ عرفنا انه مات. الجن والانس عرفوا الحكايه دي، يبقى الجن ما امتازوش بحاجه. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. المدة اللي فاتت دي وهو واقف وهم عمالين ايه يشتغل، انفضحوا امام نفسهم. هم كانوا فاهمين انهم بيعرفوا الايه اللي بيعرفوا الغيب، يقولوا لا انتوا كنتوا بتعرفوا حاجات كده خفافة كده وتقعد ايه تقولوها، انما لو كنتوا بتعرفوا الغيب صحيح كنتوا عرفتوا انه مين، ان سليمان ايه مات. ولما يموت يقولوا خلاص بقى اللي احنا كنا مسخرون له ايه، ويروحوا كأنهم برضو بيتعبوا ولا ما بيتعبوش؟ برضو بيتعبوا، يطرأوا عليهم ما يطرأوا على كل حي من التعب في الايه بالعمل. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته الا دابة الارض يعني اللي بتعرض ارضا تأكل من سأته. من سأة كلمة نسأة اخر، والمن سأة هي العصاية اللي الواحد يجيبها عشان يذكر بها الهوام، يذكر بها كلب هيعضه، يذكر بها كده يعني يأخره عنه كده، يردعه كده ويأخره عنه. كأن دي كلمة يذكر بها هذه الأشياء ويجعلها يأخرها عنه، هي دي اللي سيدنا موسى هيقول فيه ولي فيها ايه، هو قال ايه عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنم. يعني الغنم اللي هو راعي بيرعى، وما بعث الله نبيا إلا راعى الغنم. وما دام يرعى الغنم، الغنم فيه صغير وفيه كبير، الكبير يقدر يمد بوز وياخد الايه ورق الشجر وياكل، طب والصغير ما يقدرش يمد الحكايه دي. شوف الراعي وظيفته ايه. ام قال ما احنا نجيب العصايه ونضرب الشجره نقوم ننزل الايه الورق، يقوم الورق ينزل على الارض، يقوم الصغير يلاقي ايه يجي تحت بطن امه وتحت بطن ابوه كده وايه يا سلام. واهش بها على ايه على غنمي. وساعه ما يهش بها الهش مش هيبقى له بقى انضباط، تنزل بين الغنم تنزل تحتها تيجي الريح تعملها كده، يقوم الايه الصغير يلاقي في اي وقت ايه يلاقي الايه يلاقي الاكل بتاعه. ولكن سيدنا موسى لقاه طول قوي، طول الكلام مع ربنا، لان ربنا قال له وما تلك بيمينك يا موسى. ما هو قال لك ما هو أصل ربنا برضه طول وياي، هو لو كان يعني عايز يأثر الكلام وياي كان يقول ما بيدك يا موسى، أما هو ربنا اداه له شوية طول كده فأنسه بأن يطيل الأنس. قال هي عصاي، طب بالله هي لها لازمة؟ قال أقول لك مين اللي عندك تقول لي هو محمد؟ طب مين اللي عندك تقول لي محمد؟ قال هي دي تبقى هي ما لهاش لازمة، هي عصاي. طب هو لك بتعمل بقى ايه؟ اتوكأ عليها. الله، طب دي ذاتي وبرضه يعديها من غير وقهوش بقى على غنم، وبعدين لقى طولها قوي مع ربنا، قال ولي فيها، قال يعني اختصر، ولي فيها ايه؟ ولي فيها مقاربه ايه؟ فسئل ازاي دي؟ قال لك يا اخي واحد يكلمه ربه يقوم يأثر الكلام كلمة ورد غطاه، مش ممكن، ده لازم يطولها قوي شوية، بس هو زودها بقى يعني شوية. فهي دي ولي فيها مقارب أخرى اللي هي إيه؟ المنشأة اللي جايبها صاحبنا دي. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. الله، أكن العمل اللي بيعملوه كان عمل إيه؟ بمشقة وإهانة، لأنهم ما فاهمين أنهم هم جن تسامى على الإنس، بدليل أن أبوهم قال زمان أنا خير منه، خلقتني إيه؟ من نار وخلقته، وهم فاهمين برضو أنهم هم إيه؟ مميزين. فلما يجي واحد من الإنس يسخرهم عشان يعملوا له، يبقى ده عذاب لهم ولا لا؟ افرض عمل غير مرهق بدنيا، إنما يرهق نفسي ولا لا؟ إن الجنس اللي كان بيقول أنا خير ومش عارف إيه وبيتزال مش عارف إيه، عمال بيخدم الإيه؟ طب العذاب المهين، طب كيف يكون رسول واللي يبقى معاصره وبيختمه يبقى في عذاب مهين؟ أم قال لك أصلك أنت خدت الشبهة دي من قوله الجن وظنيت أن الجن كلهم كانوا مسخرين، لا، ده آية ثانية شرحت أن من الجن، الجن دي باعة أنه مستور الفعل ما تشوفوش، إنما هو قال إيه؟ والشياطين كل بناء وغواص، يبقى اللي كان مسخر له مش المؤمنين، اللي كان مسخر له الإيه؟ الشياطين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا ايه؟ عملا دون ذلك. يبقى اذا الجن جاي علشان النفس مستور، انما اللي في العذاب المهم مين؟ اللي هم الشياطين اللي ايه. فلما خر تبينت الجن هل لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. مع كون جلالة قدر سليمان عند ربه، وبعدين قال خر، خر يعني زي ما يكون حته جمال ايه وقعت، عشان يقول له ان الروح التي انفخها فيك هي التي تجعلك، انما ساعه ما تسلب تبقى زي حته العصايه وتبقى زي الحجره وزي الطوبه وزي. ولذلك احنا قلنا من عظمه الروح في النفس، عظمه الروح انها بمجرد ما ربنا ياخد سره في هذه الماده ينسى اسم صاحبها اول حاجه، وبعدين يسموه الجثه، اسمه راح فين؟ صاحب الكذا وصاحب الكذا والباشا والبيت والمش عارف، يقول لك الجثه عمل فيها الجثه بقى جثه بس، اهي دي جثه زي ايه؟ والقينا على كرسيه جسدا تسميه جثه. ويا ريت هتفضل يقولوا عليه الجثه، ده بمجرد ما يحطوه في النعش ما يقولوش عليه جثه، يقول لك الخشبه فين؟ استنى الخشبه لا لا لا لا. وبعدين يروحوا لامينه قال اللي على الجلال، قال لك اه كده خلاص انتهت المساله، الحياه وربنا كرمها بالروح وصاحب سره فيها خلاص، انتم كنتوا عايزين الماده بتاعتكم خلوها لكم ولا تستطيعوا انكم تخلوها، واعز واحد له واحب واحد هو الذي يسرع في ايه؟ في انه ده ليه؟ قال لك لانه يخشى ان تظهر له رائحه يشمها الناس فيبقوا متاذيين منه. فالحبيب يقول لك لا، داري دي قبل ما يتعفن، قبل ما يعمل الحبيب يعمل كده. نعم. ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا اي ما مكثوا وظلوا في العذاب المهين. الاهانه دي نقول يمكن ما يتعبوش ده جن، ما بيتعبوش، نقول له المهين لهم منهم ايه؟ كانوا فاهمين انهم خير من مين؟ خير من الانس. ثم بعد ذلك ينتقل الحق الى قضية اخرى لها ارتباط بسليمان. ما هو واحد يقول لك ايه يا اخوانا قال لي من سليمان وجاب لي في اليمن في سبأ قال لك ما هو اصل لسليمان ابرز قصة في الايمانيات والعقائد مع بلقيس ملكة سبأ، فيبقى في مناسبة ولا لا؟ زي ما جاب قصة داود بعد ايه منيبين للإنابة، جاب قصة داود، وبعدين برضو جاب قصة مين؟ سليمان برضو للإنابة. فكان لما ذكر الإنابة هناك عشان يشجعوا بيقول لهم الرسل اللي احسن منكم نهبوا الى الله وتابوا اليه، ليه ما تعملوش كده؟ فيبقى كل حاجه يجيب لها حاجه عشان تلضم بس ايه بيدي ودي. طب ايه اللضمه بتاعت القصه بقى بتاعت سبأ؟ هي دي ان سليمان له مع ملك السبأ ايه قصه، وقصه طويله تتصل بالعقيده وتتصل بان سر الله في كونه يقدر عليه الحيوان، والعقيده معروفه حتى للجماد، لان الهدهد هيقول له احط بما لم تحط به، ايه الديمقراطيه دي يا اخويا؟ مع انه شوف حاتم قد ايه يقول له احط بما لم تحط به، مع انه الان كان بيهدد لاعذبنه عذابا شديدا او لاذبحنه. وبعدين بقى تذكر انه نبي وانه لازم يتاخذ البينه الاول، او لا ياتيني بسلطان مبين. شوف التراجع ازاي هون. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. سبأ اسمه رجل كان اسمه عمرو ابن عامر، ويلقبونه بمزيقياء، وأبوه واحد اسمه ماء السماء. يبقى سبأ هو عمرو ابن عامر اللي كانوا بيقولوا عليه مزيقياء، وأبوه ماء السماء. هذا سئل عنه رسول الله، قال فروة بن مسيك رضي الله عنه سألت رسول الله عن سبأ فقال هو كذا وكذا وكذا وكذا، وكان له 10 أولاد، كل ولد منهم عمل قبيلة لوحده، واحد اسمه أزد، واحد اسمه كندة، واحد اسمه مزحك، واحد اسمه أشعرون، واحد اسمه أنمار، واحد اسمه غسان، وواحد اسمه إيه عاملة، وواحد اسمه لخ، وواحد اسمه جثام. الله، كل دول أسماء ولاده، أسماء ولاده كانوا 10، 6 منهم راحوا اليمن و4 راحوا الشام. 6 اللي راحوا اليمن عاشوا في اليمن وخدوا الخير وبتاع اللي كانت عاملاها مين بلقيس. بلقيس فكرت مرة في ان المطر بينزل، ولكن لما بينزل الارض بتتشربه وبيسيح كده في الجزيان، عايزة تحبسه اللي بنعمل اللي هي فكرة الخزانات. فجاءت بين جبلين زي احنا ما عملنا في السد العالي، وراحت بين مطاع كده وخلت الوادي اللي بين الجبلين يحجز المية، وعملت لها عيون تاخد منها تفتح العين على قدر الحاجة والضرورة، زي احنا ما بنعمل دلوقتي في القناطر والبتاع والحاجات اللي زي دي. وبعدين قعدوا يزرعوا بقى، ولذلك كانوا يسموه اليمن الايه اليمن الخصيب واليمن السعيد، لان بقى اشياء في نعم كتيرة وبتاع حاجات زي دي. طيب على الاول، بعدين سبأ ده واحدة عرافة اسمها طريفة، عرافة يعني كانوا يروحوا لها يحتكمون إليها، زي ما احنا نقول ده فلان ده ابو العريف، كل واقفين على حاجة يروحوا يسأليه يسألوه. فراحوا سواء كانت كهنة أو امرأة حكيمة أو امرأة لها رأي وبتاع وحاجات دي، فأخبرته أن السد الذي بنته بالقيس هيخرب والماء هيغرق الدنيا، فانت تفر من هنا الان وتطلع لبره الحجاز. فطلع واحد راحوا غساسنة الشام ومنازلة العراق، وجماعة راحوا المدينة اللي هم قبيلة انمار، والجماعة راحوا الاردن اللي هم ازد عمان، كل واحد راح له في ايه في حتة، وانتشروا في الجزيرة. لقد كان لسبأ، وسبأ مدام اسمه واحد تقوم القبيلة تسمى بإيه؟ باسمه، بقت القبيلة تسمى باسمه. ثم يتعدى الاسم القبيلة يتعدى إلى المكان، يبقى الأول كان اسم واحد وبعدين بقى علم على إيه؟ القبيلة، وبعدين بقى علم على إيه؟ الحتة اللي ساكنين فيها الناس دول. فالله بيقول إيه؟ لقد كان لسبأ في مسكنهم، الحتة اللي ساكنين فيها، احنا عارفين ان مسكنهم مكان السكن، مكان السكن ده مرة يقولوا سكن ومرة يقولوا بيت ومرة يقولوا منزل كل حاجة لها ايه مأخوذ من سكنه. ليه؟ لان السكن الانسان بياخده عشان يرتاح فيه من حركة الحياة والعمل، يوم يسكن اليه ويطمئن. ولازم يسكن في حتة فيها مقومات الامن، ما يسكنش في حتة كده يعني، لازم يسكن. ولذلك اول سيدنا ابراهيم ما راح على البيت العتيق اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. الله، ده بيقول له أنا أسكنت ابني وأمه في حتة ما فيها الزرع، والزرع أول مقوم من مقومات الحياة، وما دام ما فيش زرع يبقى ما فيش مية، يبقى ما فيش فيها من مقومات الحياة إلا إيه؟ إلا الهوى بس. ولذلك ستنا راحت كده وكده عشان تدور بس على حتة فيها مية ولا حتة فيها شجرة عشان تعرف إن فيها مية ولا الغرق. إلى آخر الإيه؟ القصة. يبقى أسكنته يعني جعلتهم متوطنين هنا قاعدين. الفرق بين المسكن والمنزل ان المنزل قد تنزل فيه مرة وبعدين ما تنزلش فيه، او عامل للطوارئ لا تبقى تنزل فيه. ولذلك في غزوة بدر ابن المنذر قال له ايه؟ امنزل انزلكه الله ام هو الرأي والحرب؟ قال له لا، الرأي والحرب. قال له لا، نعمل كذا ولا يبقى منزل تنزل فيه، يعني حتى عاملها مثل كده زي استراحة، ان شئت نزلت، انما سكن استقرار. بيت ملاحظ فيه البيتوتة، والإنسان لا يأخذ نومه على حق إلا في مكان يأمن فيه. إنما كان يخاف وإن كان جعان ما ينامش، وإن كان خايف ما ينامش. يبقى معنى بيتوتة يعني إيه؟ مطمئن جدا على إن ما حبيش حد يجيبه ولأنه شبعان على الأول. يبقى المسكن. ولذلك إحنا هناك كنا قلنا الحق سبحانه وتعالى حينما أراد أن يقطع بني إسرائيل في الأرض قال إيه؟ وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض. لما يجي المستشرق يقول الله، الله يقول لهم اسكنوا الأرض، ما هم كانوا فين؟ طب هم كانوا في الأرض برضه. شوف الاستدراك، يقول لك اسكنوا. أنا ما تقوليش اسكنوا الأرض، لان وانت بتقول لي يعني ساكن قاعد في الارض، ما انا كنت فين؟ ان انت تقول لي اسكن القاهره، اسكن طنطا، تاخد لي حته من الارض وتعينها لي وتقول لي بلد ايه واسكن. انما اسكن الارض، طب ما هو في الارض، ما فهموش عن الله. لان الله يريد ان يقطعهم كما قال وقطعناهم في الارض امما. يبقى انتم مالكوش مسكن مخصوص ولا وطن مخصوص، انساحوا في الدنيا في الارض كلها. يبقى مساكنكم فين؟ الارض، كما الكش وطن، بدليل وقطعناهم في الارض امما، مش كده؟ يبقى الايه انتم مش فاهمين بس عن الله. ادي معنى ايه؟ اسكنوا الارض. فاذا جاء وعد الاخره اللي هي جت في اول الصوره، ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه ايه؟ فاذا جاء وعد الاخره ليسوءوا وجوهكم ويضربكم الضربه القاضيه، يعملوا فيكم ايه؟ كانوا ازاي يروحوا وراكم في كل امة وكل دولة؟ ما يقدروش، لازم يجمعكم، جئنا بكم لفيفة، حطناكم في حتة مخصوص عشان تبقى الضربة موجهة الى مكان محدد في زمن محدد. نعم. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. آية، احنا قلنا زمان كلمة آية حتى احنا نستعملها، نقول فلان آية في الكرم، ده آية في الاخلاق، ده آية في الأدب، الشتي آية في الجمال، وده آية في الفصاحة، وده آية في ما معنى كلمة آية؟ آية يعني شيء عجيب نادر أن يوجد. وقلنا إن الآيات اللي ربنا تكلم عنها، مرة تكلم عن آيات كونية في الكون، ومن آياته الليل والنهار، ومن آياته الشمس والقمر، ومن آياته أنك ترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء. الله، كل دي آية آية آية اسمها آية إيه؟ كونية. وبعدين لما يحب يبعث رسول يوم يديله معجزة، معجزة أمر خارق للعادة، شيء عجيب، تبقى آية في تسع آيات إلى فرعون وقوم، مش كده؟ اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من إيه؟ من غير سوء. الله، يبقى إذا كلمة آية تطلق على الآيات الكونية العجيبة، وتطلق على المعجزة التي تدل على صدق الرسول في البلاغ عن مين؟ وتطلق الآية على ما يحمل حكم الله في القرآن. دي كلها عجائب ولا مش عجائب؟ فكما أن آيات الكون عجيبة وآيات المعجزة عجيبة، لازم تفهم أن آيات القرآن عجيبة في تنظيم حياة الناس، بدليل أن اللي كافر به هيضطر ياخدها الآخر، بس مش على أنها دين، على أنها منقذ من فوضى هم نشئين فيها، أشياء حصلت لهم ما لقوش حل فيها إلا إيه؟ زي ما احنا قلنا زمان، كانوا زمان ضد الطلاق، يقول لك يا سلام بقى الراجل يطلع مراته ويعمل من ده الإسلام ده وبعدين الفاتيكان اللي في إيطاليا اللي في روما أول ما يسنوا إيه؟ إباحة الطلاق، يبقى رجعوا إلى مين؟ إلى حكم الله، مع أنهم مش مؤمنين بالحكم، وهذا منتهى الغلبة، يبقى غلبة الحجة مش من المؤمن، لأن المؤمن يمكن يجامل، إنما دول مش مؤمنين. ولذلك الموضوع ده لما جينا في سان فرانسيسكو بيتناقشوا في مش عارف إيه في قوله ليظهره على الدين كله. فالمستشرق فاي هيقولوا اللي يعني يقولوا لنا اللي بيترجم إن الآن نزلت ليظهره على الدين كله، وبقى 14 قرن ولسه فيه برضه مسيحية وفيه يهودية وفيه بوذية وفيه ملحدين، ولا ظهر على الدين كله. هو فاهم ليظهره على الدين كله يعني كلهم يأمنوا؟ بقول له لا، ما فهمش. لو أنه أتم الآية أو فهم عن الله الآية ما كانش يقول كده، لأن بيقول ليظهره على الدين كله ولو كره الإيه، يبقى فيه مشركين. متم نوره ولو كره الإيه، الله، يبقى فيه كفرين، يبقى ما قلناش أنهم يبقى. لكن ليظهره إزاي؟ ليظهر حجته على تقنينات البشر في أنهم يجدون أشياء في أممهم لا يستطيعون حلها إلا بالرجوع لقضية الإسلام، ودي منتهى الغلبة إن يضطر إليها من لا يؤمن بها. يبقى أنت عايز أحسن من كده إيه؟ نعم. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، ده لازم تتعلم. جنتان دي مش زي الجنان بتاعتنا، ما دام بقى آية جنة، آية في الجنة. قال لك ايوه، قعدوا يشرحوا لنا في ازاي ايه، شيء عجيب. قال لك لان اولا لا تجد في هذه الجنان عقرب، ولا تجد فيها حيه، ولا تجد فيها ذبابه، ولا تجد فيها برغوث. فان طرأ طارئ والجسم بتاعه فيه قمل مما ياتي للناس اللي ما بيتنظفوش، بمجرد ما يدخل هناك القمل يموت ويتنفض. طب ما تبقى ايه دي، مساله عجيبه صحيحه قوي. لقد كان لسبأ في مسكنهم ايه؟ آية. الآية ايه بده يشرحها ربنا؟ قد تكون الآية مفردة، انما حاجات كتير. ولذلك هناك القرآن يقول وجعلنا ابن مريم وامه آية، مش ايتين، آية ابن مريم. قال لك لان ده ولد من لا ذكورة وهي ولدت بلا ذكورة، يبقى الاثنين اما ايه؟ اما الآية. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. إيه الآية؟ جنتان، عن يمين جنة يعني، وعن إيه؟ وشمال. لهم كلهم جنتين جنتين. أما قال لك إيه؟ يعني جنتان، يبقى إيه يتوزعها كل واحد له جنتين على اليمين وعلى الشمال، وبيته في وسط الجنينة، وهنا جنة وهنا جنة. أو الجنان موصولة ببعضها وصلا لا يميز بسور ولا بحيطان، مما يدل على أن الأمن بينهم، يعني ما فيش زي ما احنا رحنا شفنا في أمريكا يدوب التحديد ايه، التحديد حتى تسلك كده ماشي كده في ايه بس، والزرع نفسه ما فيش فيه عنه. يبقى الجنة بتاعتك والجنة بتاعت فلان كلهم ملحومين بايه، ببعض. جنتان عن يمين ايه وشمال. كلوا من رزق ربكم. طب ما احنا كل الناس بناكل من الرزق. قال لك دي لا، الناس يأكلون من الرزق في أسباب الله، إنما ولذلك هناك يقول لك كله من طيباته، مش كله، لكن كله من رزق، كله كله حلو. لا الفاكهة تعصب وتبقى منتنة، ولا مش عارف الخيار يا عجاله إيه، ولا أبا ما يحصل كله، دي مش فيش طيبات وكلها إيه طيبات، بدليل أنه سيقول في الآخر بلدة طيبة ورب غفور. نعم، كلوا من رزق ربكم واشكروا له. احنا نعرف ان البساتين مقولة الخدمة فيها قليلة. ولذلك اللي يكون مثلا زهقان من العمال وزهقان من اللي بيزرعوا وزهقان يعملها ايه؟ يعملها جنينة، لانه مش هيراعيها الا في وقت ما تثمر، والباقي خلاص هي صاينة نفسها ما فيهاش حاجة ابدا. قال لك لكن الحق سبحانه وتعالى يقول في غير دي، يقول ايه؟ افرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ برضو أثبت لهم إيه؟ حراسة. بس أنت تحرط بس، إنما اللي يزرع مين؟ اللي يزرع ربنا. هنا كله من ربنا، ما لهمش عمل فيها خالص أبدا. وما دام ربنا خصها بالجو الجميل، قال لا حر ولا قر، أدي واحدة، ولا سآمة ولا مخاطة، ولا زهد في نعمة لتكريرها، لأن فيها ألوان شتى من الفواكه، تأكل النهاردة دي وتأكل النهاردة دي وتأكل النهاردة دي. يبقى كل عملك مش عشان تنتج ما تستمتع به، كل عملك أن تشكر ليزيدك ربك من الخير فيها. وما دام الشكر تبقى هي دي الحكمة، حكمة العبد مع مولاه. قلنا زمان ولقد آتينا إيه لقمان الحكمة، الحكمة أنك تشكر، لأنك لما تشكر ربنا يعمل إيه؟ يزيد. كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. طيبة يعني إيه؟ يعني تعطيك طيبة الأشياء بدون منغصات فيها، لأن في أشياء تعطيك طيبا تهنأ به ولكنها تتعبك فيما بعد. فبلدة طيبة يعني هنيئا ما فيش فيها. ليه؟ لأنها من رزق ربنا بدون عمل. لكن لما بيتدخل بقى الإنسان وبيعمل ومش عارف إيه وبتاع، زي إحنا ما تدخلنا في نجيب المبيدات ونجيب الكيماوي ونجيب المش عارف إيه، وبعدين ابتدأنا نضج منه ونعدو كل الأمراض إلى إيه؟ لأننا لو سبناها أرض بماء من السماء كده تطلع حاجة كويسة. ولذلك يقول لك ما عدناش بنستلذذ لا بخضار ها ولا بلبن. ليه؟ لأنك أنت دخلت أيامتك في عطاء الله. لو أنت خليتك كده يعني مؤدب كده هترجع عنها. ولذلك دلوقتي المترفون في أي مكان، والمثقفون والعالون والفلاسفة، يقول لك لازم يمر عليه يومين يبعد عن الدوشة اللي عملتها الحضارة دي، في إشعاعات كهربائيتها وفي المية اللي عيبها الملوثة وفي الجو اللي مش عارف إيه واللي، ويروح يبعد كده في إيه؟ في حتة يعيش كما يعيش راعي الشاة فيها، بقى على الفطرة السليمة اللي هي ما فيش فيها صنعة. لأن آفة الصناعة أن تعرف شيئا ويغيب عنك أشياء. مهم أول ما جم عشان يحاربوا دودة القطن عندنا، قالوا الدي دي تي دي خلاص ما عادش لنا، وقعدوا يبخوها دي دي تي. بعد شوية لقينا الدودة بقت كيفة دي دي تي، ولا عادش بتفيد. وبعدين اتنقلت سمومها في المية وفي المشي وفي المش عارف ايه، وموتت ابو اردان وموتت الطيور وموتت مش الله الله الله الله. يبقى ايه؟ موتت كل حاجة إلا الدودة. ده بقت بقولك بقت كيفة. نعم كيفة الدودة دلوقتي. الله ربنا بيقول ده البلدة دي ما فيهاش حاجة من دي، أبدا لا تلوث بيئة ولا بلدة إيه؟ طيبة. وشوف بقى إذا كان البلدة اللي هي المكان الجماد الساكن موصوف بأنه هو طيب، يبقى اللي عايش فيه إيه؟ يبقى اللي عايش فيه عايش في بيئة طيبة. يبقى طيب ولا مش طيب؟ يبقى طيب. إياك أن تغتر بأنها أصبحت مملوكة لك وبتاعتك وتنسى اللي ادهالك، وتفتكر أن لك أنت إيه؟ كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه إيه؟ أن رآه استغنى. يبقى ربنا لما قال كلوا من رزق ربكم واشكروا له، له طلبين اثنين: أن تأكل على أنه من رزق الله، وهو تفهم أنك أصيل في المسألة، تنك ساكن ده من مين؟ من عطاء الله. وبعدين تشكر لله هذه الايه النعم. هناك كان تكلم عن ايه؟ الشكور، وقليل من عبادية الايه الحمد لله ما قالش وقليل من عبادية الشاكر، إنما قال وقليل من عبادية، والشكور مبالغة في الشكر، مبالغة في الإيه شكر، أو قيل الشكور هو الذي يشكر على النعمة ويشكر الله على أن ألهمه أن يشكر النعمة. يبقى عمل الشكر كم مرتبة؟ مرتبتين اثنين. كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. بلدة طيبة دي في أمور دنيانا، قالوا ربنا هيتجاوز عنكم إن حصل منكم حاجة ولا هفوة والطيب تعدل إلى الآخرة. وقال ورب إيه؟ ورب غفور. فأعرضوا، تبقى أعرضوا على في أمرين، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، يبقى أعرضوا، أعرضوا عن واحدة وسابوا واحدة، ولا أعرضوا عن المأمور به، عن المأمور به، يبقى ما كلوش من رزقه، كلوه من شطرتهم. هذه أول خيبة. وبعدين أطرفتهم النعمة، لأن فيه ترف فلان أي تنعم، وفي أترف فلان أي غرته النعمة. ولذلك هناك وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا إيه؟ يعني الترف إنك تتنعم بس، إنما ما تطلقش النعمة. وأول طغيان لها أن تنسى من أنعم، ثاني طغيان أن تقول إنها بشطرتك. يقول لك لا، تبقى أنت أعرضت عن الإيه؟ عن المسألة. فأعرضوا، أي أعرضوا أن يأكلوا من رزق الله، وأعرضوا عن شكر الإيه؟ الله. فأعرضوا. آية في القرآن هناك، وضرب الله مثلا إيه قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. يبقى إذن، ولذلك هناك برضو سيدنا نوح وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء إيه؟ ماء غدقا. يبقى إذن شكر النعمة والاعتراف بأنها كلها منسوبة إلى الله، تبقى أنت عملت صيانة النعمة، صيانة النعمة، وعملت فاز لاستزادة الله في النعمة عليك. لأنه يقول لك ده فلان ده ما بينساش الجميل، إنما طب خلي واحد يعمل الجميل في واحد كده وينساه، البشر منك، ولكن ربنا برضو ما إيه؟ ما بيظنش. فأعرضوا. كلمة الإعراض تعطي شيئا فوق الإهمال وفوق النسيان، لأن الإعراض إنك أنت تديله إيه؟ تديله جنب كده. ولذلك حتى في بعضنا كده لما واحد يكلمك ولا أنتش عاجبك كلامه ولا وقفته، يقول له اديني عرض كتافك، مش بنقول كده، اديني إيه؟ عرض كتافك. فأعرضوه. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.